لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا Thank you. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واريا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم واعلموا أن الله مع المتقين وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم لقد جاءكم صدق الله العظيم.